رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وشاء في باب أو في كتاب الصوم، ودخلنا باب أفضل الصيام وغيره. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الكتاب وحتى يعني ننتفع به ونعمل به بإذن الله. حديث الثالث أو حديث أبي هريرة أوصاني خليلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن لا انتظر. طيب، هذا الحديث اولا حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، هذا الصحابي الجليل من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني ما له من المناقب والفضل، كان من اهل الصفه، كان يعني يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان ليس من اهل التجار ولا ليس من اهل الزرع، وكان اهل الصفه كانوا يعني يسير على شبع بطنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حتى يأخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الأمة، فكان من أكثر من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له قصة في إسلام أمه بأنها يعني قالت أمامه قولا شديدا في النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن حزنا شديدا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فوجده قال: ماذا بك؟ قال: لقد قالت أمي فيك قولا شديدا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبي هريرة رضي الله عنه، فقبل أن يدخل سمع خليل الماء، فقبل أن يدخل قالت: قف عندك حتى أخرج. فكانت أمه تغتسل ورجعت، خرجت فنطقت بالشهادتين فبلغها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، فرح أبي هريرة فرحا شديدا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأمه، فكان له ما كان من الفضل، وكان له من يعني حب الناس، انه دعا له والله محبب الناس في أبي هريرة وأمه، فكان له ما له من محبة الناس حتى إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. تجد أن أبو هريرة له ما له من القدر والمحبة عند المسلمين لكثرة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي. والوصية جاءت في الشرع من الله عز وجل على نوعين: وصية واجبة ووصية مستحبة. وقد أوصى الله عز وجل الناس بوصية الواجبة، وأوصى أهل الكتاب وأوصى المسلمين بتقوى الله عز وجل: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وأيضا ذلك لما وصى الله عز وجل الذين أوتوا الكتاب إلى قوله سبحانه وتعالى: ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ووصى أيضا المسلمين بآيات كثيرة، كل هذه التوصية الأصل فيها التوحيد والبعد عن الشرك وإخلاص العبادة لله عز وجل. هذه وصية واجبة من الله عز وجل، وصى بها الكتاب ووصى بها المسلمين. وأما الوصية المستحبة وهو حث الله عز وجل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم على فعل التعاطي وعلى الإكثار منها، وهذه من الوصايا المستحبة، والتي هي معنى هنا الآن في قول أبي هريرة: أوصاني خليلي. وقال هنا: أوصاني خليلي، أي أنه يبين هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى، وهنا كان فيها إشكالية قال خليلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا لقد اتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا أحدا من الخلق خليلا اتخذت أبي بكر، ولكن الله قد اتخذني خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأنه لم يتخذ أحد من البشر خليلا. وهنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: أوصاني خليلي. فايش هل حد عنده قبول يعني؟ سيدنا أبو هريرة هو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن العكس صحيح. نعم، كانت تقول بأن أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا وليس العكس، وهذه فيها دلالة على التشريف وعلى التعظيم، إن صح حتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني هو تشريف لأبي هريرة أن يقول أوصاني خليلي، يعني تشريف لأبو هريرة نفسه أنه يشرف بذلك بقربه للنبي صلى الله عليه وسلم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه معنى أن يقول أوصاني خليلي كأن النبي خصه بهذا، فقال له أوصاني خليلي. لذلك يقولون قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي رواية عند البخاري: لا أدعهن. قال: لا أدعهن. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم وصى كثير من الصحابه، وصى ابو هريره، وايضا وصى ابي الدرداء ايضا قبل ذلك وعند مسلم، ووصى ايضا ابي ذر رضي الله عن الجميع. وهذه كلها كانت وصايا يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على الاكثار من النوافل ويحثهم على بعض النوافل. هذا الحديث جاء فيه ابو هريره يتكلم عن صيام ثلاثه ايام من كل شهر، ركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. وهنا هذه الوصيه اولا نبين بان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي اصحابه رضوان الله عليهم حبا له، حبا لهم ويعني شدة إشفاق عليهم ورحمة بهم ودعوة لهم إلى الخير، يريدون أن يريد منهم أن يستكثروا من الحسنات، لأن كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، فالمرء لا شك فاعل ما فعل من السيئات وفعل ما فعل من المعاصي، ولكنه عليه بأن يأتي بالحسنات لأن الحسنات هي التي تذهب السيئات. وإكثار الحسنات وتدبر الأماكن والأزمنة والأوقات التي يكثر فيها تضعف فيها الحسنات، هذا فقه لابد أن ينتبه إليه الأخ والأخت الذين يحرصون على الطاعة. هناك أزمنة ونحن مقبلين على هذه الأزمنة، نحن في شعبان كشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ما يكثر فيه من الصيام أكثر الشهور، ونحن مقبلين على رمضان أزمنة مباركة يضاعف فيها كما سنبين، أو يعني يزداد فيها الأجر إن صح القول أجر الحسنات. فحري بالمرء الذي أراد أن يرتقي عند الله عز وجل أن يتلمس هذه الأزمنة، يتلمس الأمكنة عندما يذهب أيضا الأماكن المباركة الحرمين أن يذهب إليهما، أو يكون في أماكن الحج أو غير ذلك، يكثر من فعل الحسنات والطاعات حتى تزداد عنده الرصيد من الحسنات، يعني يذهب ما عنده من سيئات. فهنا بعد أن بين في الحديث السابق المؤلف على مسألة حديث عبد الله بن عمر بأن كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر كيف كان صيام الظهر، إن أردت أن تأخذ صيام الظهر أن تصوم صوم أجر صيام الظهر، تصوم كما كان يصوم مثلا داود عليه السلام. هنا جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين درجات في النوافل لمن يستطع بأنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. اختلف الفقهاء أو العلماء في مسألة الثلاثة أيام، بعضهم قال ثلاثة أيام من سرر الشهر من أول الشهر، أو ثلاثة أيام من آخر الشهر، بعضهم قال المقصود بها ثلاثة أيام البيض، كل هذه مذاهب عن الصحابة حتى نجمل القول فيها. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وابي ذر وبعض اصحاب الشافعي كما نقل النووي عنهم قالوا يعني هم المقصود بالثلاثه ايام البيض اللي هي الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر هذه، وبعضهم قال سرر الشهر اليوم ثلاث ايام من الشهر. وروايه اخرى عن عائشه كانت ترى بانها اول سبت واحد واثنين من الشهر، ثم الشهر الذي يليه الثلاثاء والاربعاء والخميس. هذا مذهب لعائشه رضي الله عنها وارضاها. وبعضهم قالوا بانه كان اليوم الاول من الشهر واليوم الحادي عشر واليوم العشرين او اليوم العشرون من الشهر، هذا الثلاثه ايام. كان ايضا هذا مذهب لبعض بعض الصحابه، وبعضهم كان يقول، وهذا يرد عن ابن عمر، يقول بان الثلاثه ايام الخميس الاول من كل شهر، أول اثنين والخميس وأول خميسان بعد خميسان، يعني أول اثنين ثم والخمسان الذي بعده، الخميس الأول والخميس الثاني، هذا كان قول ابن عمر. وبعضهم قال كما جاء عن أبو داود، وكان مالك بن أنس يفعل ذلك رضي الله عن الجميع، يقولون بأنه أول يوم من الشهر والعاشر كما قلت والعشرون. وبعضهم قال بل هو أم سلمة كانت تقول هو أول خميس واثنين، اول اثنين والثاني اثنين، هؤلاء هي الثلاث ايام. كلها اجتهادات من الصحابه رضي الله عليهم. ونقول بينا من قبل بان لا شك الافضل بانه من اراد ان ياخذ ثلاثه ايام لو كان يريد ان لا ياخذهم البيض فياخذهم مطلقا في اي وقت، ام ارادهم البيض فينتهي بهم ايام البيض حتى ياخذ اجر ايام البيض ويندرج تحتهم امر ايام ثلاثه ايام. ولكن كثير من اهل العلم قالوا بان البيض غير الثلاثه ايام كما بينا، وكله اجتهادات، وكلها المهم انه يصوم ثلاثه ايام، فكان الحسنه بعشره امثالها، فاليوم بعشر فالثلاثه بثلاثين بالشهر، فان فعل ذلك كل شهر فكانه صام الظهر، منحه من الله عز وجل. هذه العباده الاولى التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره، الثانيه ركعتي الضحى. ركعتي الضحى هذه ما فيها من اقوال عند اهل العلم، حتى وصلت عند ابن القيم نقل سته اقوال في في في في ركعتي الضحى. وهنا الحديث الذي معنا الان في اثبات الضحى، لان سنبين بعض الصحابه لم يروا بسنيه الضحى كما سنبين ابن مسعود وابن عمر نقل عنهم ذلك، وسنبين تاويل هذا القول. لكن هذا الحديث يثبت سنية ركعتي الضحى. وأيضا كما جاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان بركعتي يركعهم من الضحى. ما معنى سلامة؟ نفسي. نعم. وقالوا أن المرء عنده 365 نفس بعدد أيام السنة، فقال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كأن صلاة الضحى صدقة عن عافية المرء عندما يصحى. لذلك جاء في بعض الأقوال أو في بعض الأحاديث يا ابن آدم أكفني أربعة من الضحى ومن الصبح، أكفيك أربعة من الليل. نعم، في حسنة عند مسلم الإمام أحمد. نعم، وبعضهم قال أكفيني اثنين، أكفيك اثنين، يعني هذا عند أحمد وصححه الشيخ الألباني صحيح الترغيب، الذي قال هو أصل حاجة هو الحديث اللي هو عند لا الذي صححه الشيخ الترغيب حديث الآخر أيضا. ألا أدلكم على أقرب، لما حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عبد الله بن عمرو في غزوة في سرية وكانت قريبا، فذهبوا سريعا وغنموا كثيرا ورجعوا مسرعين، يعني ذهبوا قريبا في سرية وغنموا كثيرا ورجعوا مسرعين، فتعجب الناس قالوا سرية يعني ذهبت قريبا ورجعت سريعا وغنمت كثيرا، فقالوا سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكبر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. هذا عند مسلم بن أحمد وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب. وأيضا كما قلت بأن يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات أكفيك في آخر يومه، أيضا عند أحمد والشيخ الألباني رحمه الله صححه في صحيح الترغيب أيضا. فنقول هذه تبين فضل صلوات، ذلك كان تكلم أهل العلم على قدر صلوات ركعتي الضحى، بعضهم قال أقلها اثنان وأكثرهم 12، والغالب أن أقلهم يعني الأقل أربع والمتوسط، أو بعضهم قال الأقل اثنين والوسط أربع والأكثر 12، وبعدهم قال الأكثر الوسط 8 والأكثر 12 والأقل 4. ولو أخذنا بحديث الأربع يبقى الأقل 4 والأكثر 8، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما سنبين صلى في عند فتح مكة 8 ركعات، وسيدنا خالد صلى تقريبا 2 أو 4 عند فتح الحيرة أو الحيرة، وأيضا عبد الله بن أوفى لما جاءه خبر أو حديث عبد الله بن أوفى لما جاء خبر بمقتل أبي جهل صلى أيضا ركعتين أو 4. فهذه يعني هي المهم أنها دائرة ما بين أقلها 2 وأكثرها 12 ركعة، وبعدهم قال الأكثر 18 ركعة، وإن داوم على 4 أو يعني على العدد يتنقل منه لا شك في ذلك. هنا اختلف أهل العلم في مسألة الضحى أو ركعتي الضحى، أو نقل يعني نقل ابن القيم في زاد المعاد 6 أقوال في مسألة الضحى. أول قال القول الأول بأنها سنة، أنها مستحبة، إن الأقل ركعتان والأكثر 12 ركعة وغالبها 8 ركعات، هذا القول الأول بأنها مستحبة. القول الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب، قالوا لأنهم نظروا ما صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، هذه الرؤية أنه صلىها في فتح مكة وصلىها عند أم هاني لما أراد أن يزور أم هاني، أو ليس أم هاني عند عتمان، أم هاني هي التي نقلت بأن النبي قد صلى في فتح مكة 8 ركعات، فقالوا بسبب فتح مكة شكر لله يعني. ثم إيش؟ قالوا السبب، الذين قالوا بذلك للسبب، وصلى لما زار عتمان في بيته أراد أن يصلي له فصلى له في بيته، ولما صار العجوز وكما جاء حديث ابن عباس صففت أنا والعجوز وأنا واليتيم وخلفي العجوز لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم أيضا فصلى في بيت إجابة لهم، بذلك قالوا بأن لا تصلى إلا لسبب، هم نظروا لفعل النبي فقالوا صليت لسبب، هذا القول الثاني. القول الثالث لا تستحب أصلا، وهذا ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالوا إنه لم يصليها، وورد عن ابن مسعود ذلك، ولكن الحق بأن ابن مسعود لما قال ذلك لأنه رأى في المسجد من يصلونها جماعة، فكره ولم يرضى بذلك. وهذا الصرف الصحيح لقول ابن مسعود. قالوا يعني لقول ابن مسعود بعدهم قالوا لم يرى سنة, وبعدهم قالوا لا وكره هو ابن عمر لما علموا أن بعض الناس يصلونها خاصة ابن مسعود يصلونها جماعة في المسجد فكره ذلك, لذلك نقل عنهم لم يرونها سنة. قول الرابع يستحب الفعل ويستحب الترك, يعني لا يداوم عليها, يعني تفعل أحيانا وتترك أحيانا. حتى قيل بأن ابن عباس كان يفعلها 10 ويتركها 10 يعني, أو أبي سعيد يمكن الذي قال حتى النبي سعيد لا ابن عباس نعم. أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى لا نقول يدعها, وكان يدعها حتى لا نقول يصلي. هذا نقل عن مين؟ صحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. فنقول ابن عباس كما قلت كان يصليها 10 ويتركها 10, وبعدهم قال أي لا يداوم عليها. هذا قول إيش؟ الرابع. القول الخامس بعضهم قال تستحب المواظبة عليها ولكن في البيوت ليست في المساجد, حتى لا تكون يعني خشية بأنها يظن بأنها تصير إلى البدعة بعد ذلك, وهذا الذي كرهه ابن مسعود فيما نقل عنه. القول السادس هو أشد الأقوال, قالوا أنها بدعة, قالوا أنها بدعة, وصح ذلك عن عروة يعني عروة عن ابن عمر, يعني بعضهم نقل عن ابن عمر أنها بدعة. وسئل أنس عن صلاة الضحى قال الصلاة 5 وسكت. وعن أبي بكر أيضا قال رأيت ناس يصلونها. أما ابن عمر فسئل قال لم تكن تصلى حتى مقتل عثمان أو حتى أصيب عثمان, وكان كان يقول ذلك. ولكن كما بينا أن هناك يعني من الصحابة من كانوا يصلونها, وقد جاءت فيها يعني الأدلة ثابتة على أن النبي قد صلى سواء لسبب أو غير سبب. حديث ذي معنى ركعة الضحى, حديث أبي بكر, حديث أبي هريرة في الصحيحين. فالصحيح أن هي سنة, صحيح أن هي سنة, ولا يؤدي أن النبي لم نقل عنه الفعل ولم ينقل عنه القول بأن تقول بأنها غير مستحب, لأن الذي جعلهم يقولون ذلك بأنه نقل الفعل عن النبي ولم ينقل قول, حتى حديث أبي هريرة لم يقل قال النبي قال أوصاني, فكأن يعني هو نقل ولأنه له حكم, لكن هو قال أوصاني, لا ما هو قال يعني أوصاني يعني كأنه وصاه يعني وهي لها حكم لكن هو مستحب. إذا ما هو هذا التعلق, لكن بعضهم قال النبي لم يقولها قولا, لا هم قالوا مباح, في فرق بين الاستحباب والإباحة. الاستحباب هو قالوا ليست مستحبة لأن النبي لم يقل ويفعلها أحيانا, قلنا فعل النبي لا أحيانا لا يخرج عن الاستحباب إن أردت أن تقول, ولا يشترط أن يكون قول من النبي حتى نقول بأنها مستحبة. إيش؟ خاص مش خاص, ليس أنها خاص, أين خاص؟ إيش؟ خاص لأبو هريرة كمان, لا ليست بخاصة لأنها أصاب بخاص لن يخص صحابي بعبادة دون آخر. الأصل في العبادات للناس, من قال من ليست من أصول الشرع أن يخصه بعبادة, من قال أن العبادة تخص امرئ ولا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتي دليل على التخصيص. ما يمكن أن تقول بأنه يخص مسلم بعبادة. طب أبو هريرة ليش نقل الحديث لو خاص؟ إيش كلام ابن عمر يحمل على أنه قلنا بأنه كره مسألة الجماعة في المسجد, وبعدها قال لأنه لم يرى النبي كثيرا يصليها, بعضهم قال ذلك كذا قوله, فكأنه لم يرى ذلك, وبعضهم قال أنه صلىها لسبب كما قلنا. لذلك أنا عرضت الأقوال كما قالها القيم. و طيب شيخ حضرتك مش اقتران في مستحبات الوتر دلالة الاقتران؟ دلالة الاقتران تدل على أنه مستحب. لا, ما دلالة الاقتران عند الأصوليين ليست بقوية, فلا ليس لك, ممكن تقول مباحة. عموما هي سنة, ممكن أن تقول هي سنة, أردت أن هي, ولا شك بأن ما دامت سنة ففيها الأجر أنك تفعلها. يعني نقول الأمر الثالث النوم على الوتر, أو قال إيش؟ قال النوم على الوتر أن أوتر قبل أن أنام. نعم, قال أن أوتر قبل أن أنام, وهذه المسألة يعني ستأتي في صلاة الوتر في كتاب الصلاة, لكن سنعرج عليها بأن المسألة على مذهبين. مذهب الأول من كان حاله يعلم أنه يستطيع عنده الجهد والقدرة بأنه ينام ثم يقوم قبل الفجر, فلا شك بأن تأخير الوتر هو السنة والأفضل, أن يصلي قبل الفجر, أن يصلي يؤخر الوتر. وأما من كان من حاله أنه لا يستطيع كمثل حال أبي هريرة وحال أبي بكر رضي الله عنه وارضاه عندما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام, فهذا هو المسألة ترجع لحال الشخص. لكن هنا فيها النصح لحال من كان لا يتحمل أن يستيقظ بأن يؤمن نفسه بأنه يوتر قبل أن ينام. هنا هذا الحديث في بعض الفوائد استحباب وصية العالم لأصحابه بالمندوبات والطاعات، يعني للعالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم النبي، ولكن هو أيضا يعلم الصحابة أن يوصيهم، يوصيهم بفعل العبادات ويوصيهم بفعل المندوبات بشرعية الوتر ولا شك في ذلك. ولو خلاف بقى في مسألة الوجوب والسنية فيأتي بابها إن شاء الله. هذا الكلام في هذا الحديث، الحديث الذي يليه. الأصل رفع اليدين عند الدعاء، الأصل، لكن تقصد في إلا في مواطن مخصوصة لم يرد، كمثلا في صلاة الجمعة، خطبة الجمعة ما ورد، طبعا في خلاف، لكن ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه عند الدعاء، لم يرد بقى هنا، هنا بقى هنا حدث الخلاف. نقول معدوم من قال على الأصل بأن الأصل رفع الدعاء فلم يأتي ناقل عن الأصل فيرى بأن المأموم يرفع الدعاء، والصحيح بأنه لم ينقل أحد من الصحابة على أنه أو جاءت السنة بأن المأمومين كانوا يرفعون الدعاء عند ورد أن النبي كان يرفع إصبعه ولم ينقل بأن المأمومين كانوا يرفعوا باليد. فلما لم ينقل علمنا بأنه من الأصل أنك ترفع مع رفع الإمام، يعني أنك تتابع الإمام إذا رفع ترفع، وإن لم يرفع لك أن ترفع في بعض الدعاء كان يدعو ولم يرفع، ولكن من الأصل أنك تتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيؤتم به في الصلاة وفي غير الصلاة إن هو إمام. وأنا أقول معك فهي مسألة فيها خلاف، بعضهم قال نحن على الأصل من الأصل مشروعية رفع اليد في الدعاء فيرفع في خطبة الجمعة المأموم، وإن قال لا لم يرد هذا فهذا خلاف، هذا لأنه أيضا في الصلاة، أنت في الصلاة لما تدعو لا ترفع يدك في الصلاة، ذلك من الخطأ لما يقنط الإمام القنوط أنك ترفع يدك في الصلاة، لم يرد ذلك. هذا أمر آخر، مش اللي يرفع اليد هنا، أنت تتكلم على رفع اليد، أنا أبين لك مواطن رفع اليد، أنت تتكلم عن مسألة أخرى الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة، دي مسألة تانية جعلها بقى في كتاب الصلاة أفضل. عموما هل يجوز جماعة صلاة الضحى؟ لا ما يجوز، ما يجوز. ما أنا قلت هو كره ذلك، إن الأصل في النوافل أن تصلى فرادى إلا أن يأتي الدليل كصلاة الاستسقاء، صلاة التراويح وغير ذلك. تفضل. في سؤال هنا، استنى. محمد بن عبد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم وربي الكعبة. نعم، صلاة الضحى سنة، الراجح أنها سنة، تصلى وتترك لا إشكال فيها، تصلى وتترك، المؤمن هي سنة، يعني ليست ببدعة ولا تترك، ثبت الصحيح بأنها سنة، ومن أراد أن يداوم عليها لا إنكار، أن يداوم عليها لا إنكار. طيب، الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. لقيت اللي وراه كمان نسيت. محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر، أنت قلت هذا؟ مش حاسس بعد. قال نعم. وزاد مسلم رب الكعبة. ائت بقى تسأل أبو هريرة عشان ناخذ الباب على بعض. أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو بعده. نعم، هنا الحديث الأول حديث محمد بن عباد قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر صحابي ابن صحابي بن عبد الله بن حرام المشهور في قصته واستشهاده ودخوله الجنة وسؤال الله عز وجل له هل يريد أمرا آخر أم لا، نهى صلى الله عليه وسلم، قال يسأل هذا الرجل النبي جابر الصحابي الجليل أنهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. ثم زاد ورب الكعبة. هذا الحديث يبين الإفراد، النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة في مسائل الحديث الذي بعده، لأنه بين قال إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. هنا الحديث الأول ليس فيه هذا الإفراد، الحديث الأول على الإطلاق، الحديث الذي معنا الآن محمد بن عباد نهى عن صوم يوم الجمعة قال نعم، يبقى معناه أنه لا يصوم يوم الجمعة، لا قال يوم لا معه يوم ولا منفردا ولا مقرونا بشيء، لأن جاء الحديث الذي يليه كأنه خصص هذا العموم، هذا من فقه المصنف لأنه أتى بالعام ثم أتى بالخاص، أتى بالعام ثم أتى بالخاص. لو كان أبدل كان سيظل به النسخ. لو أتى بالأول الذي هذا ثم أتى بالذي يليه قال يقول نسخ. كان الأول يمكن أن يصام يوما قبل ويوما بعد ثم نسخ بنهي صوم يوم الجمعة. لكن لما أتى بهذا الترتيب يبين أن الحديث الأول عام، النهي عام أن يصام يوم الجمعة، ثم أتى بالحديث يليه يبين أن هذا إن قلت هذا مطلق وهذا مقيد أو هذا عام وهذا مخصص، لأن صحيح أن هذا عام وهذا مخصص، لأن هذا نهي والحكم اختلف والخاص هنا بالإباحة أو بالجواز، فنقول هذا تخصيص بعد العموم. وهذه من دقة فقه المصنف أنه حمل مش ممكن يكون عكس الشيء. احنا قلنا لذلك وقال هذا بس الناس ما معرفش. لا مش نسخ، لأنه قال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم، هذا الأول لا يصومن، كأنه مع الحديث الأول، ثم قال إلا أن يصوم استثنى نفس الحديث، فبين بأن الأول كان معه ثم استثنى، يبقى هذا هو هذا هو الآخر، هذا التخصيص نفس الحديث. أيوة التخصيص إنه هو إلا أن يكون يصوم يوم واحد. طبعا كما سيأتي في حديث جويرية رضي الله عنه وأرضاه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجدها صائمة يوم الجمعة، قال صمت يوما قبله، قالت لا، قالت تصومين يوما بعده، قال لا، قال إذن فأفطري. وهذه يبين شدة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة منفرد، لأنه قال أفطري، ولا يمكن أن يفطر أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد بإفساد العبادة إلا أن كان الأصل في النهي هذا التحريم. الأمر التعبدي بقى شكرا ولا فيه؟ نبين فيها أقوال بتاع خمسة أو ستة سأبينهم إن شاء الله. المهم الأول الذي معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صوم يوم الجمعة. لا شك بأن الشرع الحنيف جاء بسنية الصيام في بعض أيام الأسبوع وبالمنع الصيام في بعض الأيام الأخرى، فجاءت باستحباب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وجاء هنا السنة بمنع الصوم يوم الجمعة، وفي رواية أخرى عن صوم يوم السبت. في هناك أيام فاضلة يستحب صيامها في الأسبوع، وفي أيام منع المسلمين من الصيام فيها. اختلف المذاهب في مسألة تأويل أو تفسير الحكمة أو العلة في صوم يوم الجمعة. الشافعية في المذهب، وهذا الذي يعني نقله النووي، يرون بأن الحكمة في إفراد يوم الجمعة كما سنبين صوم يوم الجمعة، أو مش الإفراد، أولا النهي عن صوم يوم الجمعة، يرون بأن الصوم هذا سيضعف المرء في يوم الجمعة ويوم عظيم فيه ما فيه من الصلاة وحضور الخطبة والصلاة والدعاء وساعة الاستجابة وبعض الأعمال، فقالوا كأن الصيام قد يؤدي إلى يترك صوم الجمعة، يترك صلاة الجمعة أو لا يكون فيها، يؤدي فيها ما يؤدي من فضل هذا اليوم، فكأنهم رأوا بأن الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة ألا يشغله عن القيام بعمل يوم الجمعة، وهو يوم عظيم من أعظم أيام العام عند الله عز وجل وأعظم أيام الأسبوع. هذه هي الحكمة. في أسئلة هذا عند يبقى كأن الشافعية كرهوا، انتبهوا لهذا، كرهوا في المذهب الصيام لهذه المسألة في هذه الحكمة. مالك، والعجيب هذا عند مالك، ان مالك نقل عنه قال لم اسمع احد من اهل العلم او الفقه ومن يقتدى به ينهى عن صوم يوم الجمعة، بل قال وصوم حسن. وهذا عجيب، ولا يعتذر له بانه لم يصله الحديث، يعتذر له بأن المسؤول الحديث حتى قيل له قال مالك ولم يقل مالك، فالنهي ثابت من غير نسخ له، والقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قول أحد مقدم على قول النبي. طيب هنا اختلف أهل العلم، ما العلة في النهي عن صوم يوم الجمعة؟ اختلفوا في عدة أقوال، وصلت إلى خمس أو ست أقوال نبين منها يعني القوي في هذه الأقوال. أحدهم قال بأن يوم الجمعة يوم عيد، وما ثبت بأن يوم الجمعة ويوم عيد، ودأت الأحاديث بأنه هو العيد، يوم عيد المسلمين، وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم فيه الذي خلق فيه آدم وأخرج من الجنة، أو أدخل الجنة وأخرج من الجنة، ويوم خلق الله عز وجل يعني السماوات والأرض وغير ذلك. فيوم الجمعة له مناقب عديدة جدا، حتى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة مرفوعا نقول يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا تصوموا فيه يوما بعد يوم قبله. وبعض هذا يعني قالوا هذا موقوف وليس ما مرفوعا، فقالوا إذن النهي عن يوم الجمعة لأنه يوم عيد. هذه الحكمة الأولى. يشكل عليهم إيش؟ يشكل عليهم إيش؟ أنتوا تصحوا معايا ولا تناموا؟ المسلمين عيدان عيد الفطر عيد الاضحى. هو يوم عيد، انا عارف انك انت عايز مش عايزه عيد، هو يوم عيد ثابت بالسنه، انت ما بتخشش في دين، هو ثابت ان هو يوم الجمعه يوم عيد، هو يسمى عيد المسلمين، لا اشكال. لا انا اتكلم لان من قال بان النهي عن صوم يوم الجمعه انه يوم عيد، ما في داعي، ما في اشكال ان ياتي ان يعيدكم يوم عيد الفطر والاضحى، ثم ياتي دليل اخر مستقل بانه في معنى العيد يوم الجمعه، ما في اشكال بذلك يعني. نعم العيد العيد السنوي هو يوم لا انا ما اتكلمش على ذلك، انا اتكلم ان من قال الان خليكم معي، من قال بان الحكمه في النهي صوم يوم الجمعه بانه يوم عيد، يشكل عليه ايش او ينقض هذا القول؟ داود يوم كان صوم يوم وافطر يوما، فلابد ان هو ياتي يوم الجمعه. لا لا بعت لا ماشي انا معك في كده، ده ما له علاقه. هما بيقولوا الحكمه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعه لانه يوم عيد. ايش اجيب اول ايه؟ ما هو احنا قرانا حديثين، مش واخد بالي اصلا حضرتك معلش. انا بتكلم عن الحكمه من نهي من نهي صوم يوم الجمعه. القول الاول قالوا ان يوم عيد ماشي، فانه يوم عيد فيوم الاعياد الاكل والشرب فيها وليس فيها صوم كما في يوم الفطر ويوم الاضحى. والحديث اللي استأنسوا لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم او يوم الجمعه عيد. طيب وان كان في كلام الحديث قالوا يوم عيد، نقول ينتقد بايش؟ ما فيهاش تفكير يا اخي، لو حد معنا على الغرفة يبين لنا الإشكال. هو صيام داود هو أقوى حاجة. هو ده اللي أنا بقوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش الموضوع في صيام داود الآن؟ كان يصوم يوم الفطر يوم. طب إيش اللي فيه؟ منتقد بإيش؟ أنت إيه علاقة ده بالعلم؟ هو أكيد يوم الجمعة عيد، يوم من الأيام اللي أنا أصومها، أصوم على من غير خميس ومش فاهم. طب هو ده دلالة على إن إحنا بنقول هو ليه نهى؟ هما بيقولوا نهى الصوم لأنه يوم عيد. ايش هو انتوا بتقولوا ما يصوم؟ الحديث ثابت في نهي عن صوم يوم الجمعه، احنا بنتكلم ان النبي صام او ما صامش، سيدنا داوود صام. هو بيقول الحكمه في نهي صوم يوم الجمعه ان هو يوم عيد. حضرتك عايز تقول ان في يوم عيد ده يجي حاجه في وقت العيد؟ خلاص تتعبوني كده. الحديث الذي يليه يا اخوه لابو هريره انت قرات، مش النبي قال الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده؟ فلما لو كان يوم عيد ما كانش النبي اباح له ان يصوم يوم قبل يوم بعده، ما العله موجوده برضه. وكده بقى كلام كده شيخ، فين كلامك؟ صام يوم الجمعه قصدي في يوم الجمعه اللي هو عيد. يبقى الحكمه مش انه ايش اللي فيه؟ مش فاهم. يا انتوا ما فهمتوهاش لسه. لو كانت هي عيد ما كانش اباح يوم قبل يوم بعده، لان هو لما اباح يوم قبل يوم بعده هل انتفت العيد فيه؟ لو هو كان عيد مش هو ظل عيد؟ يبقى الحكمه مش انه عيد ما جاتش. ماشي. لا جاتك. انا جات بس انا بحاول على حاجه. طب هي ما جاتش على الغرفه برضه؟ انا جات، هي جات بس انا بحاول حاجه ثانيه. انا كانت العله انه عيد، اذا لماذا اجاز؟ احسنت الله يبارك فيك. هو ده مين بقى عشان ما شفتوش؟ انا ما لحقتش اقرا. استاذ طارق ايوه كده. قلنا مين؟ لا الاستاذ نعم جزاه الله خير. نعم احسنت، هذا هو صحيح. اذا كانت العله انه عيد اذا لماذا اجاز الصوم قبل؟ هذا هو اللي انا اريده. نعم حتى يوم العيد لا يصوم قبله بيوم ولا بعده بيوم. ليست العله انه عيد. جزاه الله خير. ما قرات؟ طيب الحمد لله. الغرفه ليست العله انه عيد بس. هم مش اللي الناس الان ننقد قولهم. واحد قال ان يوم عيد، قلنا له لو كانت الحكمه في انه عيد فنهى عن صوم العيد لما اجاز لنا ان نصوم يوما قبله وبعده، انه ما زال هو يوم عيد ايضا عندك. طيب هذا القول الاول. القول الثاني هو قول الشافعيه والذي ذكره النووي انه يوم دعاء ويوم ذكر. يوم العيد يوم الجمعه يوم دعاء وذكر وصلاه وفي ساعه استجابه وفيه ما فيه من الاعمال، وقال الله عز وجل فيه واذكروا الله كثيرا، يعني هذا الاصل. فالانسان حتى يطيق الذكر ويطيق الاعمال يستحب الا يكون صائما مثل يوم عرفه، لان يوم عرفه نهي عن الاوداد، يعني كان مش نقول نهي يعني لا يصوم الحاج فيه، لانه يوم فيه ذكر وفيه وقوف وتضرع، فكان اولى ان يكون مستعدا، فلذلك لا يشرع للحاج ان يصوم يوم عرفه. قالوا كذلك انه في يوم الجمعه الحكمه في النهي عن صومه حتى يستطيع ان يعني يكون نشط ويكون يتلذذ بالعباده وغير ذلك. ايضا هذا الكلام لو قلنا بان هذه بقيت هذه الحكمه موجوده في صوم يوم قبله ويوم بعده ما انتفت. والله ما انتوا معايا. مع ان هذا الكلام ذكره مين؟ إمامنا النووي في شرح مسلم قال إن هذه هي يعني العلة أو الحكمة من حتى لا ينتقص وظائف يوم الجمعة. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث وقالوا النهي عن صوم يوم الجمعة الخوف من اعتقاد وجوبه. بعضهم قال الخوف من اعتقاد وجوب هذا صوم هذا اليوم فنهي عن صوم يوم الجمعة. وهذه أيضا يعني نهي عن صوم يوم الجمعة حتى يعتقد وجوب صوم هذا اليوم من شدة يعني حتى لا يعتقد نهي عن صوم يوم الجمعة حتى لا يعتقد وجوبه. فرد عليهم أيضا من هذا منقوص أو هذا منقود بأنه هناك أيام أخرى من الشرع جاءت بها السنية الصيام الاثنين والخميس ولم يعتقد وجوبها، فلماذا سيعتقد وجوب يوم الجمعة ولا يعتقد وجوب غيره؟ طيب هذا الكام هذا؟ الرابع أن سبب النهي هو حتى لا يكون الخوف من المبالغة في تعظيم يوم الجمعة، كما عظم اليهود يوم السبت وكما عظم النصارى يوم الحد. وهذا فيه نظر، لأن يوم الجمعة معظم بصوم أو بغير صوم، لأن الله اختص في هذا اليوم صلاة الجمعة، واختص فيها ساعة الإجابة، واختص فيها أجر من يذهب إلى الجمعة مبكرا، واختص فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هذا الجمعة وما فيها من أجور، فهو ما فيها من من من تعظيم اليوم وارد أصالة بالشرع. فهم قالوا هنا كأن النهي هنا المبالغة في هذا الافتتان. وهذا قول رابع أيضا. نقول الخامس حتى لا يعظم اليوم بالصوم كما عظمت اليهود السبت وعظمت النصارى السبت الأحد، فيكون فيها مشابهة لفعل اليهود والنصارى. ولأن اليهود بس اليهود لم يصوموا، اليهود تركوا العمل في السبت وتركوا النصارى تركوا العمل في الحد، فقالوا هذا كأنه فيه نوع من مشابهة. بعضهم قال كأنه فيه نوع من المشابهة أن يصام فيترك أيضا العمل في الجمعة أو ذلك، فيكون فيه نوع من أنواع التعظيم. ولكن حقيقة هذا أيضا منقود بأن تعظيم اليهود والنصارى غير تعظيمنا، نحن تعظيمنا لليوم كان بالصيام، هم لم يصومون، هم كانوا يأكلون ويشربون ويلعبون، لكن هذا اليوم الجمعة الصوم فيه مخالف فلا يظهر فيه هذه النية. بعضهم قال قول سادس بأن يوم الجمعة عند النصارى فيه وجوب صوم عندهم هم، أنهم يجب عليهم الصوم. بعضهم نقل ذلك والكلام هذا ضعيف بأن يصوموا عليهم فلا يصام حتى لا يكونوا تشبه بهم. هذه الأقوال طبعا عندنا في المذهب قلنا قول النووي مسألة يرجح المسألة على مسألة القيام بالأذكار والأدعية وذلك في يوم الجمعة حتى لا يصرف عنها، ولكن الذي يترجح الله أعلم بأن المسألة تعبدية، يترجح الله أعلم بأن المسألة النهي عن الإفراد مسألة تعبدية. وأنا هذه مسألة مهمة جدا، لأنها انظر إلى يوم الجمعة تحديدا تجد فيه ما فيه من الاستحباب ويجب فيه من النهي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب فيه الصلاة عليه يوم الجمعة غير باقي الأيام، وجاءت السنة يستحب فيه مثلا على الراجح قراءة سورة الكهف مثلا، ويستحب فيه أيضا الذهاب مبكرا للمسجد وفيه الوجوب، يستحب فيه الصلاة إلى أن يصعد الإمام في إلى الخطيب، يستحب فيه ساعة في ساعة من ساعات الإجابة، يستحب فيه أن المرء من من من من من, من أصابها ففيها إجابة فيها إجابة الدعاء. فتجد أنه له مناقب، ومع ذلك جاءت أيضا عبادات نهي عنها في هذا اليوم وهي منها الصوم، ومنها أن تخص يوم الجمعة وليلة الجمعة بقيام، أن تخص يوم الجمعة وليلة الجمعة بقيام. وهذه إيش؟ والبيع عند الأذان الجمعة. نعم هذه مسألة فقهية، لا هذه للصلاة عموما مش الأذان فقط، البيع عند الصلاة ليست للجمعة، عند الأذان في كل الأذانات المفترض ليست ليوم الجمعة فقط، لكن أنا أتكلم الآن. وكما أن يخص القيام الليل في يوم الجمعة يخص، أما من كان هذا قيامه فدل كأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين بأن المسألة هنا التعبد هذا أمر توقيفي، وهذا يرد على الذي يستحسن أن يفعل عبادة في يوم فاضل. أنا لا أتكلم عن أهل البدع فقط، يقع فيه بعض الملتزمين والسنة أنه يظن أن يوم فيه فضل فيفعل فيه عبادة على فضل اليوم. نقول الجمعة فيه فضل، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص بالقيام، ونهى عن يصام إفرادا، وأباح طاعات أخرى، فلابد هنا أن تقف إن لم يأتيك الدليل على أن هذه العبادة في هذا الليلة أو في هذا اليوم جاء فيها دليل فلا بد أن تقف، ولا يكفيك أن تقول بأن القاعدة التي عند بعض الفقهاء، وأنا أقول موجودة عند بعض الفقهاء المشهور يعني الفقهاء المذاهب، بأن الأزمنة الفاضلة يستحب فيها الطعام كأنها قاعدة عامة، فتجد يأتي في زمان الفاضل ويفعل فيه طاعة من الطاعات، ويقول للزمان الفاضل يفعل فيه الطاعات لا إشكال لبركة الزمان. أنا أقول هذا الكلام ليش؟ لأن هذا أقيسه على نحن مقبلين على ليلة النصف من شعبان، وللأسف أعلن بعض الفضلاء بأن يجمع الناس ويصلون قياما في هذه الليلة، وأنا أخشى أن يكون واقع في البدعة ويأثم الناس بذلك، ويستدلون بأقوال عن بعض فقهاء الحنابلة في الكوفة ولا ما أدري في الشام كانوا يفعلون ذلك، وهذا لا يمكن أن يقدم. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أردت بالجمعة تحديدا لأن الجمعة هي مقياس لهذه المسألة، لأن جاء فيها الإباحة في الطاعات وجاء فيها المنع في الطاعات، وثابت فيها الفضل وثابت فيها الفضل، ومع ذلك لا تستطيع أن تخصها بليل بقيام، ولا تستطيع أن تخصه بصوم إفرادا، بل يجب عليك فقط أن تتقيد بما جاء فيه من طاعات. فكذلك كل ما أتاك من فضل ليلة لم يأتي لك فيه دليل على أنك تفعله فلا تقول بأن فضل الليلة يجعلني أفعل طاعات، بل لابد تقف، لو كان ذلك لكان ذلك أولى في يوم الجمعة. والعلم قال الله قال الرسول، لا لا ليس فعل الفقهاء في زمن من الأزمنة دليل على ذلك. واضح؟ طيب نعم يا شيخ. ليس نصف شعبان يرفض أعمال لأجل هذا المقرر، الدليل هو جاء ليرفع فيه الأعمال، هو ما فيش غير دليل واحد اللي جاء فيه بأنه يغفر الله عز وجل. ليش؟ ليش؟ إلا للمتخاصمين، يغفر إلا للمتخاصمين، لكل مشاحن إيش؟ إلا المتشاحنين، متشاحنين، هذا بس اللي فقط. لكن هل جاءت فيه عبادة طاعة؟ في كلام لا لا يعني أنا أقول ده يعني ده الوحيد اللي فيه ثبوت ثابت، أنا أقول ثابت فيه. لكن هل جاء في اليوم عبادة أو طاعة؟ طيب أردت تقول الزمن فاضل، الليلة فاضلة، ونقل عن سين وصاد وعلم الفقهاء، قلنا لك أفضل من ليلة نصف شعبان هي ليلة الجمعة، ومع ذلك لا تستطيع أن تخصها بعبادة، بل نهينا عن ذلك. طيب نقول هذا الحديث الأول قال فيه ورب الكعبة فيه الحلف من غير استحلاف، جواب الحلف من غير استحلاف، وفيه أيضا إضافة الربوبية للمخلوقات، إنه قال ورب الكعبة حلف بالله عز وجل أضافه إلى المخلوق. فيه السؤال عن العلم للعلماء، لأنه سأل قال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جابر ولا شك من العلماء قال أنهى، قال له نعم. وفيه جواب المفتي بقول نعم، أن يجيب المفتي بقول نعم ويسكت إنه قال نعم وسكت وبين ذلك. هذا في الحديث الأول. الحديث الثاني قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث يبين زوال الكراهة في أن يصوم المرء، أو نقول التحريم، لأن الصحيح هو التحريم، حتى لو قال المذهب الشافعية بعضهم يقول بالكراهة للحكمة التي قلناها، ولكن النهي هنا نهي للتحريم، والذي أراه تحريما قويا حديث جويرية رضي الله عنه وارضاه، جويرية رضي الله عنه وارضاه، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تصومين يوما قبل، قالت لا تصومين يوما بعد، قال إذن أفطر. لا يمكن أن ترى أحد يطلب يأمر أمرا بإفساد العبادة وبطلان العبادة إلا إذا كان فيها نهي يقتضي في التحريم. لذلك نقول بأن من صام يوم الجمعة، والله من صام يوم الجمعة منفردا الذي يعجب بين الصوم فيه لا يصح إلا لو باع صام داود لا يصح عندي منفردا. أنا ما قلت إن داود صام منفردا، ولا قلت هو نعم قالوا بأن النبي كان يصح، ما قلناش منفردا، ما أتى عندك دليل يقول به منفردا. طيب ممكن وافق يوم الجمعة وسوم يوم داود الآن شرع من قبلنا صح؟ جاء في شرعنا من نهى عن إفراد يوم الجمعة، فأنت تجمع بين النصوص ولا لا؟ أنت ممكن تستشكل عليا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصوم شعبان كله، بل ورد على أن كما سأبين أن أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه أو ما أدري من قال كنا لا لا لا اسمعني بس انتبهوا لي هاي تأتي معنا في هذا الحديث أيضا، قال كنا كثير ما كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة. بعد الصحابي أدينا افتكروا يعني هذا لا لا لا قال كنا كثير ما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة. ف احكيك انا من الصحابه من الذي قال ذلك. طيب ماشي الى ان يذكرني الله عز وجل به. المهم نقول بان هنا هذا الحديث خصص العموم بانه يجوز الصيام يوما قبله ويوما او يوما بعده. طبعا من ضمن الحكمة التي نقلها النووي في الصيام يوم القبل او يوم البعد، وبعضهم قال ان من حكمة يوم ان هذا الحكمة بقى يقول يوما بان لما يصوم يوما قبله سيخفف عنه التعب الذي يكون في يوم الجمعة ليكون مستعدا فيستطيع أن يأتي بأفراد يوم الجمعة. قلنا هذا الكلام منقود أيضا بأنه النبي قال يوما قبل أو بعد، فإذا بدأ بالجمعة سيكون متعبا فهذا لا يستقيم مع الحكمة. ومعلوم قال الحكمة في يوم قبل أو بعد بأنه إذا صام يوما قبله يستعد فيه للصوم فلا يتعب في يوم الجمعة. قلنا بس هذا مردود لو صام الجمعة وصام بعد ذلك يوم السبت، فكان هنا أيضا الحكمة والله أعلم أنها تكون يعني إما تعبدية أو إن كان فيها ما فيها من المخالفة إن صح مثلا فيها مخالفة لأهل الكتاب. هو ممكن يستنبط من هذا الحديث جواز صيام يوم السبت لأنه قد جاء النهي عن إفراد يوم السبت، ففي جواز إفراد جواز صيام يوم السبت. تبقى مسألة في هذه الموضوع يوم الجمعة، إذا وافق يوم الجمعة يوم يعني هل يمكن لبعض العلماء قالوا إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة أو وافق يوم عاشوراء يوم الجمعة، فهنا اختلف أهل العلم. بعضهم قال الذي سيصوم لو وافق عرفة يوم الجمعة فهو لا يقال عليه صام يوم الجمعة لكن يقال صام يوم عرفة فلا يدخل في النهي. أيوة بعض العلماء قالوا هنا يصوم لأنه قالوا هو أن صام يوم عرفة ولم يصوم يوم الجمعة، لو صام عاشوراء صام يوم عاشوراء ولم يصوم يوم الجمعة فلا يكون في هذا الصوم. انتبه هذه المسألة مهمة. لأن هو الآن النهي عن صوم يوم الجمعة ليومه، أو بعضهم قال الحكمة أن يتقصد صوم يوم الجمعة تعظيما ليوم الجمعة، فإن صام يوم الجمعة على أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء فهذا لا يكون يعني يدخل في النهي. والقول الثاني قالوا لا، النهي هنا جاء صريحا عن صوم يوم الجمعة، فإن صام يوم الجمعة حتى لو وافق يوم عرفة مفردا وقع في النهي لا يصح الصوم. واستدلوا أيضا بحديث جويرية لأنه كان تقضي، بعضها كان قضاء وبعضها كان حتى نفلا، فقال لها أفطري فأبطر لها العبادة على أنها لم تتقصد صوم يوم الجمعة، فقالوا هي كانت تقضي، فقال صمت يوما قبل ولا صمت يوما بعد، قال فأفطري فأفطر. فقالوا إذن هنا النهي جاء يقتضي الفساد والنهي جاء عن ذات الشيء. انتبهوا للمسألة فيها أصول. هو قال إيش أصحاب القول الثاني؟ قالوا النهي جاء عن ذات الشيء، عن ذات عن صوم يوم الجمعة، وافق يوم عيد أو وافق يوم عرفة وافق يوم عاشوراء لم يوافق فجاء النهي عن صوم اليوم نفسه فيبطل الصوم به. واستدلوا بحديث جويرية وعلى أن النهي منصب على ذات الشيء. أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن النهي عن ذات اليوم لكن لو تم صيام اليوم على أنه ليس من يوم الجمعة كأنه يوم آخر فلا يدخل في النهي، واستدلوا بحديث آخر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكوني صائمة. إيش المسألة دي؟ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إيش علاقة السؤال ده بالحديث ده اللي إحنا فيه؟ قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا أنا أرد لكم على المسألة أجيب لكم المثال يتضح لكم المسألة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما استثنى، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل يوم عرفة أن يصوم يوم عرفة إلا أن يكون يوم جمعة. فلما لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يوم عرفة يوم جمعة أو عاشوراء يوم الجمعة كما استثنى في المبالغة بالاستنشاق إلا أن تكون صائما دل ذلك على أنه إذا جاء يوم عرفة وافق جمعة فلا حرج في صومه. أصحاب الذين قالوا بأنه هو لم يصب اليوم تعظيما. فهمتوا الأدلة جاية منين؟ الثاني قالوا لا أنه جاء عن ذات اليوم. والأول قالوا أيضا مثل ومثل الصلاة في الأرض المقصوبة، جاء نهي عن الأرض المقصوبة وجاء أمر بالصلاة، فهو صلى في الأمر في الأرض المقصوبة الصلاة صحيحة ليس فيها شيء. قلنا هنا فارق بقى، هم قلنا هنا فارق، لأن النهي الذي جاء الأمر بالصلاة هذا أمر بدليل، والنهي أو الأرض المقصوبة النهي عن أن الإنسان يتخذ أرض المقصوبة ويأخذها هذا نهي عام داخل فيه الصلاة وغير الصلاة ليس دليلا خاصا. فإن صلى فقد أتى بالصلاة، لأن النهي في الأرض المقصوبة لم يأتي فيه دليل خاص على النهي عن الصلاة في الأرض المقصوبة، لكن جاء إيش عن اتخاذ الأرض المقصوبة وغصبها، فلم يأتي دليل في النهي الخاص بخلاف المسألة معنا. لا ده أتى دليل عندنا أصل عام بصوم يوم عرفة باستحبابه، لكن عندنا نص خاص عن صوم يوم الجمعة، فلا تصوم يوم عرفة مع يوم الجمعة. فهمت الفارق بين الأرض؟ ما فهمتش. الأرض الصلاة في الأرض المقصوبة تفارق على الصوم يوم عرفة يوم الجمعة إن أنت عندك أمر عام بالصلاة وهناك عندك أمر عام بالصوم، يعني سيبك من أمر واجب أو مستحب، مشروعية الصلاة وهنا مشروعية الصوم. الأرض المقصوبة النهي عن إنك تزق إنك تقصب الأرض عموما ملوش علاقة بالصلاة، نهي عام. فلو صليت في الأرض المقصوبة أنت ليس عندك دليل على إبطال الصلاة في الأرض المقصوبة، لكن الدليل عندك على عدم اتخاذ أرض مقصوبة. فنقول نعم الصلاة صحيحة، لكن أنا عندي هنا أمر عام أو استحباب عام بالصوم، لكن عندي دليل خاص بالنهي عن الصوم في هذا اليوم. فلو أنت جيت بالدليل هذا اللي فيه المشروعية ووضعته في اليوم الخاص وقعت في النهي أم لم تقع؟ أصحاب القول الثاني قالوا هذا يدل على إيش؟ عدم جواز الصوم هذا اليوم إفرادا ولو كان يوم عرفة، لأنه جاء فيه دليل خاص، فأصبح المطلق النهي هنا بدليل خاص. والخروج من الخلاف مستحب، أنا الذين رجل به بأن من أراد أن وافق يوم الجمعة يصوم معه يوم قبل أو بعده، يخرج من الخلاف، لأن يعني المترجع عندي والله أعلم أن صوم يوم الجمعة منفردا يبطل. حديث جويرية حديث يعني مهم في المسألة، ملناش علاقة بصيام داود، أنا بتكلم الآن في إفراد يوم الجمعة، أنا بتكلم في إفراد يوم الجمعة حتى لو يوم عارفه. قلت الخروج من الخلاف مسبب ان يصوم يوم قبل او بعد، وكده الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قبل اصلا، لا ماشي يوم عرفه انا بتكلم في عرفه، ولا حتى الثاني من اراد ان يفرده عاشوراء فقط يوم العاشر، لذلك عنده فيه. انا بتكلم على الخروج من الخلاف في هذه المساله، مساله بيانت فيها يعني ما يمكن. ما ادري ندخل في اليوم الحديث السادس ام نكتفي بذلك؟ كم شيء ها عشر كم اخذنا؟ عشرة لربع خمسة ساعة. كم؟ ساعة إلا عشرة؟ لا مش ساعة. ثلاثة وخمسة. طوعون بقي ثلاث حديث وننتهي من باب الصوم هنا إن شاء الله، وندخل في ليلة القدر والاعتكاف. خلاص إذا أردتم نرجع الباقي للأسبوع القادم. وفيها أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لك سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيها أسئلة يا نعم. إذا يجوز لك تفطر ويجوز لك أنك تأكل ولا تفطر أنت النهاردة؟ يوم لا لا بنرجع بجويرية يوم الجمعة يا عم جويرية. أيوة يوم الجمعة هو مش عارف إن أنا أفطر عشان خاطر يعني لا أخرجه. لا لا لك الا تفطر، لك الا تفطر ولك ان تطعمه وانت لا تفطر. بس في حديث ان احنا نفطر، الحديث انك اذا دعيت الى اذا عك اخلاق وانت صائم افطر اصوم يوما، لا اما ان تفطر او اما انك انت تمسك وتدعو له، وهذه سنه انك تمسك لا تفطر، تذهب تلبي الدعوه وتذهب تدعو له وتنصرف، او تدعو له وتجلس ثم تنصرف ولا تأكل. هذه سنة جاءت أيضا، إما أن تأمل إما أن تفطر ايوه ثابت كل ما انا ما اقولكش الا ثابت، لو مش ثابت مش هقول لك انت حكم شرعي ولو في خلاف. لا هو الحديث السلام اذا دعاكم احدكم فليوجب، من كان صائما فليفطر او ليدعو، فليفطر او ليدعو، فان شاء افطر وان شاء امسك ودعا له، عشان نجيب لك الروايه او كما جاء. لا عادي ممكن تدعو يعني موجوده يعني ما تقضي ليش؟ لا لو كان صوب القضاء ما يصح لك تفطر، يحرم عليك الفطر. لا قصده كده احمد ان الصيام يوم مستحب. لا الصيام مستحب الراجح انك لا تعيد. نعم الحنفيه لا الحنفيه لان الصائم امير نفسه، اصيم صوم صوم النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ولما قال كنت صائما فاكل، لما قدموا له البرمة قال كنت صائما فاكل، فدل ذلك على انه افطر صوم نفل. وكان لما قدموا له البرمة قال انا ملتوي الصيام. والعكس حدث. لا مخيف يفطر ويصوم يوما غيره في حديث. لا اسمع ما اعرفوش. ان اراد يصوم يوما غيره ده بس ده مش قضاء، النوافل لا تقضى. النوافل لا تقضى. ما عندك دليل على القضاء. ليه يا شيخ؟ مفيش. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم من النوافل الظهر بعد العصر. خاصة النبي. انا اتكلم الان. خاصة. يا حبيبي. القضاء يا اخوة الله يجزيكم. القضاء في النوافل لمن للعذر، النبي شغل عن الوفد فقضى السنه، لكن لمن ترك السنه بدون عذر عمدا لا يقضي. ومن افطر صوما نافلا لا يقضي، من ما في دليل على القضاء يقضي انت، هو اصلا صوم نافل ما في دليل على القضاء. وصلى ركعتين الظهر بعد العصر، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بخاص، هذه دليل عام، هو الخاص ان النبي داوم عليها. افهم الخصوصيه ان النبي داوم على الركعتين بعد العصر. بعد ذلك داوم، النبي لو كان اتى بعباده كان لا يتركها، دي خصوصيه. لكن ان اي واحد فاتته سنه القائد بعدين الظهر شغل عنها فله ان يقضيه بعد العصر، هذا امر عام، وكان علي بن ابي طالب يفعل ذلك رضي الله عنه. بس حضرتك مفيش وجوبه، هذا مش وجوبه. طيب مش ما هو في فرق، يصوم بقى عايز يصوم استحبابا، لكن القضاء ما يصوم استحباب ازاي يصوم ويقضي. لا الاحناف يرون بان من افطر في يوم النافله عليه قضاء، انه الزم نفسه بعباده وافطر عليه يقضيه. شوف وهذا لا يصح، هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجويريه افطري قال ليش؟ لما مر بالقضاء حتى. نعم في اسئله على الغرفه. طيب لا ما ننتهي من الغرفه قبل لحظه، في اسئله على الغرفه قبل ما نختم. ما في اسئله ان شاء الله الحمد لله. سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو خرج اصلا. شيخنا نعم